قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. أخرجه أبو عيسى الترمذي رحمه الله وحسنه، وحسنه الشيخ الألباني. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن صور العمل الصالح التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دلالة الرجل التائه عن الطريق إلى ما يوصله إلى مقصوده، فهذه خدمة لا تكلف الإنسان جهدا كبيرا، بينما يترتب عليها فائدة للدال حيث يحظى بأجر الصدقة، فكأنه بهذا المعروف قد أعطى شيئا من ماله، وفائدة للمدلول حيث يصل إلى مقصوده ولا يبقى في تيهه وحيرته. ومن صور العمل الصالح قيادة الأعمى وضعيف البصر حتى يصل إلى مقصوده ويسلم من الوقوع في الأذى والضرر، وهو جهد قليل يترتب عليه أجر كبير، إضافة إلى رفع معنوية من أصيبوا في أبصارهم وإشعارهم بأن إخوتهم الذين من الله عليهم بالبصر لم ينسوهم، بل سارعوا إلى تقديم الخدمات إليهم. وصورة أخرى وهي تسهيل وصول الماء ونحوه من الضروريات إلى المسلمين، وذكر الدلو لا يجعل هذه الخدمة خاصة بهذه الوسيلة، بل الأمر يعم كل الوسائل التي يتم بها تأمين الماء ونحوه من الأمور التي يحتاج إليها المسلمون. وإن هذا مثل ينطبق على كل مظهر من مظاهر الإيثار بالمنافع والمصالح، فتقديم الإنسان أخاه على نفسه في الطريق، وإيقاف سيارته ليمر أخوه بسيارته، أو أن ينتظر قليلاً حتى يمر المشاة من الشيوخ والنساء، عمل جليل يورث المحبة ويكون العلاقات الجيدة بين المسلمين. وفي معنى هذا الحديث ما أخرجه الإمام الترمذي وحسنه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.